الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. شخص جامع زوجته في نهار رمضان برضاها ولا يعرف عدد الأيام وغير تأكد منها، وهو تائب ومتندم على هذا الفعل ويلوم نفسه بكثرة ويقول: بالنسبة للكفارة يا شيخ، سواء كانت صيام شهرين أو إطعام مساكين إلى الآخر كل سنة أو هي تكفي لجميع السنوات، هل هذه الكفارة تكفيها سنة واحدة أم عن جميع السنوات كلها التي تم الإفطار بها، وكيفية صيام الأيام الغير معروفة العدد، وجزاك الله خيرا. أقول هذا تلاعب بالعبادة، في الحقيقة تلاعب بالعبادة، كون الإنسان متى ما اشتهى زوجته في نهار رمضان يعني ينزو عليها فقط، هذا تلاعب بالعبادة. الواجب على المسلم أن يعظم العبادة، أن يعظم العبادة، وأن يعظم من أمره بهذه العبادة، وأن يعظم المحرم، وأن يعظم المحرم، وأن يعظم من نهاه عن فعل هذا المحرم. فالواجب على هذا السائل أن يتوب إلى الله عز وجل هو وزوجته من فعل هذا الحرام العظيم. هذا حرام، هذا أمر محرم لا يجوز. وقد أجمع العلماء على حرمة جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان، هذا أمر محرم مفصول بالدليل الصحيح كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره. بل قد قال الله عز وجل: وكلوا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا تحريم هذا الأمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وإذا وقع الإنسان فيه وكانت المرأة كذلك مطاوعة عالمة فيجب على كل واحد منهما عن كل يوم كفارة في أصح قولي أهل العلم، لأن كل يوم عبارة عن عبادة مستقلة منفصلة عما قبلها وعما بعدها. فإذا كان الإنسان قد فعل ذلك في أحد الرمضانات ثلاثة أيام من رمضان فيجب عليه ثلاث كفارات، والكفارة فيه على الترتيب عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكينا، هذه كفارة يوم فقط. فإذا تكرر الجماع فلا يخلو من حالتين، إما أن يتكرر في نفس اليوم أو يتكرر في أيام متفرقة. إن كان قد تكرر في نفس اليوم فالكفارة الواحدة كافية، ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من الجماع الثاني توبة مطلقة عن الكفارة، لأنها وافقت صياما فاسدا أصلا. وأما إذا تكرر الجماع في أيام متفرقة فإن القول الصحيح أن لكل يوم كفارة مستقلة، فإذا جامع في ثلاثة أيام فكم عليه من عتق رقبة؟ عليه عتق ثلاث رقاب عن كل يوم رقبة. وإذا لم يجد رقبة فيصوم كم يوم؟ اليوم الأول عليه صيام شهرين متتابعين، والثاني عليه صيام شهرين متتابعين، والثالث عليه صيام شهرين متتابعين. وإذا لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا عن اليوم الأول، و60 مسكينا عن اليوم الثاني، و60 مسكينا عن اليوم الثالث. ومبنى هذه الكفارة على الترتيب. وإذا كان يعلم عدد الأيام بعينها فيما جنى عليه، يعني في الأيام التي أفسدها بهذا المحظور، فعليه أن يخرج كفارات بعددها. وأما إذا كان لا يعلم فعليه أن يكفر حتى يغلب على ظنه أن ذمته بريئة، ويعمل في ذلك بالعدد الزائد. فإذا غلب على ظنه أنه قد فعل هذا الأمر في 4 أيام فحينئذ عليه 4 كفارات، وإذا دار الأمر بين 3 أيام أو 4 أيام فليجعلها من باب إبراء الذمة 4 أيام، وعليه صدق التوبة إلى الله. وما قلناه في هذا الكلام واجب على الرجل وعلى المرأة إن كانت عالمة مطاوعة، إذا لم تتردد عند دعائه لها للجماع، لم تتردد ولم تمانع ولم يعني ترفض، فإذا كانت عالمة مطاوعة فإن ما أوجبناه على الرجل يجب مثله على المرأة سواء بسواء، والله أعلم.